نحمدك اللهم يا من أنعمت علينا بالإسلام، نحمدك اللهم حمدا متعدا يفوق العد والحسبان على نعمك وآلائك العظام، ونستغفرك ونشكرك ونسألك العز والعفو والحكام، ونشهد أنك أنت الله وحدك لا شريك لك، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده عبدك ورسوله الذي لم يأل جدا ولم يدخر وسعا في تبليغ رسالتك، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين طهرتهم من كل تعصب إقليمي أو قبيلي، وعلى كل من تمسك بهديه ومن دعا بدعوته وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله سبحانه وبحمده، فقد حباكم بدين كله مكارم ومآكل، دين اكرم الله اهله وفضلهم على سائر من خلق تفضيلا، دين حمام صالح من تمسك به بسياج الحبيبي، وإن كان أجمي لا أصل له أو مولى أو لم يكن له نسب معه، دين إحسان النفوس فأوجب القتل على من قتل نفسا عمدا أو سعى في الأرض فسادا أن يقتل أو يصلب، دين إحسان الأموال فأوجب قطع اليد على من صرخ في دراهم فأكثر، دين احترم الأعراض فأوجب 80 جلدة على من قال لأخيه يا زاني أو يا قحبة أو نحوها من قوارب اللسان الخبيثة التي يقذف بها من فعاله الشيطان، ومن قذف بتلك هذه الكلمات أوجد عليه الشارع الحكيم 80 جلدة. دين احترم أنسابكم فأوجب القتل على الزاني رجما بالحجارة، الزاني المحكم وهو الذي تزوج، وإبعاد من لم يكن محصنا مع جلده 100 جلدة. دين احترم العقول فحرم قلنا فيه خطر على تغطية الأكل من خمر أو حشيش أو حبوب مخدرة أو غيرها. دين لم يفرق بين أجمي ولا عربي ولا أسود ولا أبيض، وإنما جعل الرابط الوحيد والعلاقة الحقة الإيمان بالله. دين أودع الله فيه من الحكم ما هو كفيل بخلوده، أودع الله فيه ما جعله صالحا لكل جمال ومكان، صالحا لمسايرة الإنسانية في تقدمها في رقيها في حضارتها الحقيقية. فرغادك يا أمة الإسلام فهو دين البشرية جمعا، الدين الذي جاء إليها وهي ترسخ في أغلال ظلمات الجهل، فأقام سياسها على مبدا واحد. وما أدراك ما هو يا أمة الإسلام؟ وإن أرادت تمسه أن تغيب فلا حول ولا قوة إلا بالله. ويا غرابك فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدين بدا غريبا، أن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا، ولكن نأمل من الله واسع الفضل والإحسان أن يجعلنا من الأمة الباقية على دين ربها لا يضرها من خالفها حتى يرث الأرض ومن عليها. وما أدراك ما هو يا أمة الإسلام؟ هو جمعهم تحت لواء التوحيد، تحت آية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي جملة الأمور التخلص من كل عبودية إلا لله وحده. السبيل يجلسون عند القبر الميت ويتناوله الحوائج ومسؤولة القادر المقتدر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما الأموات فقد صاروا رفاتا صاروا عظاما صاروا ترابا ولكن بقدرة الله سيجمعهم إلى نفخ الصور. أمة الإسلام لقد جاء الإسلام والعرب الأقدمون العرب الجاهليون في جاهليتهم الجهلاء وعناياتهم الظلماء يعبدون الحجارات الدنيا. لقد عجز من ذلك امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضحك ثم بكى فقال له احد الحاضرين لماذا بكيت يا امير المؤمنين ثم ضحكت؟ قال بكيت اني بعثت ابنه وهي حيه وضحكت اني اعبد ربا من تمر فاذا جئت اكلت هذا الصنم واذا تبعت عددت هذا الصنم. فهو يضحك رضي الله عنه لما رفع الدبى لان الله اخرجه من ظلمات الجهل الى نور الاسلام والايمان. حياه استعداد الجمادات والاموات ولو سمعوا ما استجابوا. حياه اجل النار حياه شرف العين قد حياها اولئك الجاهليون حياه الذئاب المعتديه في معايشها على النابي الصلب حياه معظمه الخمور. فجاء الاسلام جاء النور الطالع جاءت الشمس المشرقة جاء الإسلام فتناولها من هذه الأخلاق وأصبح منها إلى أواج العزة والكرامة إلى العزة وطابق الأخلاق فأصبحوا بعد أن كانوا رعاة للشاة وأحلاس الإبل وشركاء الوحوش أصبحوا قادة عظماء فضعت لهم الدنيا وأطاحوا بعروش الفرس والروم بفضل الله ثم بفضل إسلامهم الذي لما شعثهم ووحد كلمتهم وقضى على طيرات نفوسهم من عوامل التفرقة بين عربي وغيره. ومع الأسف المرير أيها المسلمون ان دينا هذا قدس من محاسنه الدنيويه اثاره على المتمسكين به في الدنيا وفي الاخره يعطي الله اهله ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مع الاسف المريض أن كثيرا من الناس أخذوا ينكرون لكثير من الأخبار الثانية بالقول أو بالفعل أو بالاستهزاء أو بالمحاربة فقد دعاهم إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام فقعدوا عنها إما شرقا أو تهاونا أو قتلا فهل أولئك بمسلمين؟ فهل هنالك بمسلمين؟ ولو سمح الوقت لان كررت هذا اليوم خمس مرات. فهل هنالك بمسلمين؟ من فات الصلاه فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن فرقها فقد كفر. دعاهم الى اداء الزكاه فبخلوا. دعاهم الى النصح فغشوا. دعاهم الى الرشد فتلقوا. دعاهم الى البر فعصوا. دعاهم الى الغد الى الوقت فقطعوا. دعاهم الى نفس اخوانهم ومرضوا دعاهم الى الاحسان فاتاهم دعاهم الى الاخلاص دعاهم الى الاخلاص فبادروا بالرياء والشرك والعياذ بالله دعاهم الى الاحتشام والعطاء فابوا الا ان يلوثوا اخلاقهم ويدسوا على تعاليم دينهم بما يفديه اليهم الاستنقاذ وما يفديه اليهم الفتن من تعاليم قبيحه اتخذناها نساء المسلمين وبناتهم ولا للاسف الشديد ويقولون نحن اهل الاسلام لا الاسلام بريء من هذا كله فاتقوا الله وارجعوا الى دين الاسلام ارجعوا الى دينكم يا اهل الاسلام وخافوا عاقبه انتم عليه من تفريط واهمال وتنطق به فان التمسك به هو الحق فماذا بعد الحق الا الضلال اذا تركت المسلمون الاسلام وتعاليم الاسلام فقد ضلوا واحتاجوا الى اعداء الاسلام عباد الله لقد هدي هذا الدين العظيم من كل حدب وخوف وهو كل شيء في هذه الحياه ومن اراد ان ينظر الى الغدو فلينظر الى اسواق المدن وما فيها من الاجنبيات الخبيثات التي اتينا لنغرين اولاد المسلمين لنغرين شباب المسلمين ويعد الشهوات التي نهى عنها القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم التي في سوره مريم لعلي اذكر الايه في اخر الخطبه في هذه الحياه واصبحت زاد كثيرا من يدعيه وافتخارهم وهتافهم بعموده او وطنيه هذا اشد ما تمسك به المدعون للاسلام افتخار الادعاء اما بوطنيه او بعموده الله المستعان اللهم اقم علم الجهاد احضرتني الايه يقول الله جل وعلا وخلق من بعدهم خلق اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن اللهم ارزقنا الاستقامه على دينك وارزقنا الرجوع الى دينك يا رب العالمين ثم اجتنب الله بالتمسك بدينكم والذوب عن دينكم والمحاربه دون دينكم كما فعل اسلافكم اللهم اجعلنا من اهل الاسلام الصادقين وانحنا تحت ظلالك يا رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الذي لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوب اليه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي مسح بالاسلام جميع الاديان وميزه بالخلود والصلاح لكل زمان ومكان احمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك المنان واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي جاء بالنور القاطع والبرهان صلى الله وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديهم الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتمسكوا بتعاليم الدين فان سعادتكم في ان تكونوا به عاليين وتقاكم في ان تكونوا عنهم منحرفين امه الاسلام الله بالتمسك بدين الاسلام فخليق بكل من له نسبة من عقل ان يعيش في طرف الدين ويغني بنفسه بين احضان هذا الدين فهو الدين الكامل دين العدالة والمساواة دين من استدعى به اهتدى ومن تمسك به نجا ومن عض عليه وصل الى الدرجات العلى دين من ارتد به فقد عز ومن ابتغى العزة اللهم ارزقنا التمسك بدين الاسلام اعلم اننا خير هدي هدي محمد بن عبد الله وتقبل الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وعليكم بجماعه الاسلام والمسلمين فان يد الله مع جماعه المسلمين ومن سد عنهم او رفع العزه من غيرهم ومن ابتغى العزه عن غير الله وعن غير عن دين الله وعن نهج رسول الله وعن نهج السلف الصالح فقد شد ومن شد شد في النار فاعلموا ان ما ياكل الجيب القاسيه من الغنم وصلوا على من ارشدنا الى نور الهدايه صلوا على من امر الله به قلوب المسلمين بالايمان صلوا على سيد البشريه محمد بن عبد الله الذي اخرج كل الله به من الظلمات الى النور صلوا على من بعثه الله بالحديث الذي استمعه كما فعل الله كما صلى الله عليه وملائكته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فيقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي مره صلى الله عليه بها اخرى اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد ما اطاع الظل ما اطاع الليل وما ظلم النهار وما طلعت شمس وما غابت وما طلع قمر وما طلع نجم وابل اللهم صل وسلم وبارك عليه وزد صلاه وسلاما الى قيام الاركان من القبور واجعلنا من الغائبين على حقه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اللهم وارض عن خلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن خلفاء اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا رب العالمين وارزقنا الاقتداء بهم ونقي قلوبنا بالاسمار اللهم املا قلوبنا من الايمان حتى لا تمرنا شعارات تدعى الرعاه المدعين الشعارات لاعضاء الاسلام مبشرين وغيرهم اللهم اسقنا واسقي المسلمين شرهم يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين في مشارق الارض ومغاربها اللهم دمر اعداء الدين اللهم دمر اعداء الدين اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين اللهم اشدد عليهم يقظه وارفع عنهم يده ومزقهم سلام ومزق اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين عاجلا غير عاجل اللهم عرفنا بعز الاسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا اجعلنا واياهم هداة مهتدين يا رب العالمين اللهم اصلح اولادنا ونساءنا اللهم ارفع عنا الغلا والغباء والربا والزنا والغرار ومجلات الفتن والزلازل والمن ما ظهر منها وما بطن وعن بلاد جميع المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسالك بانك انت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تملا قلوبنا من محبتك ومن خشيتك ومن معرفتك ومن اللون في قربك واملاها عصمة وعلما اللهم املا قلوبنا من الايمان ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار